قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين وبعض الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. ذكر العلماء التوبة شروط ستة. الشرط الأول هو الإخلاص، لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من الإخلاص أو إخلاص النية، لأن العبد قد يترك الذنوب خوفا من ذم الناس أو رجاء مدحهم أو رجاء عرض من أعراض الدنيا، فلا بد أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل أنها عبادة، بل هي من أحب العبادات إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشرط الثاني الإخلاء عن الذنوب، فتستحيل التوبة مع المداومة على الذنوب. الشرط الثالث هو الندم على فعلها، والندم توبة، والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة. الشرط الرابع العزم على عدم العودة. الشرط الخامس رد المظالم، كان في مظلمة ينبغي أن ترد المظالم، من لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة مش الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي، هي الحسنات والسيئات. الإنسان ما يخرج من الدنيا لا يمكنه أن يزيد في حسناته أو ينقص من سيئاته، فيفاجأ بمن يأخذ من حسناته ويفاجأ بمن يطرح عليه من سيئاته. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. الشرط السادس أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة قبل غلق باب التوبة، وهي تغلق أمام الخلق جميعا إذا طلعت الشمس من مغربها. هذه الآية التي إذا ظهرت أغلق باب التوبة، الناس بدل ما يشوف الشمس طلع من المشرق أو طلع من المغرب، فيبادر الناس جميعا بالتوبة، ولكن هيهات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تخرج دبة من الأرض تكلم الناس وتسم المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر، فلا يمكن لمن وسم كافرا أن يصير مؤمنا لأن أغلق باب التوبة، ويتعرف الناس المؤمن يقول خذ يا كافر والكافر يقول خذ يا مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فذا وقت تغلق في باب التوبة أمام الخلق جميعا. وطبعا كل إنسان له قيامة صورة وهي الموت، فأيضا يغلق باب التوبة أمام كل إنسان إذا وصل إلى الحشرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى الغرغرة أو تصل الروح إلى الحلقوم. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، فسوى بين من يتوب عند الموت وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. وذلك قال بعض السلف ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحصرة الفوت، يعني لا تجتمع عليك مصيبتان، سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها وحصرة فوت التوبة. وقال بعض السلف فيهم عمر بن عبد العزيز وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. فنقول هذا وقت أيضا يغلق فيه باب التوبة، وللأسف أكثر الناس يسوف بالتوبة ويؤجل بالتوبة ويطلب التوبة في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة. هناك علامات لصحة التوبة وعلامات للتهمة في التوبة، فمن علامات التهمة استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. من علامات التهمة ألا يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة، يكون حاله بعد التوبة كحاله قبل التوبة. من علامات التهمة الشعور بالأمان، فيظن يعني أنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. أما علامات الصحة فمن ذلك أن الإنسان يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل الملائكة بقول الله عز وجل ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول خوف لأنه يعلم أنه قد تاب ولكنه لا يدري هل قبلت توبته وهل محيت توبته. العلامة الثانية من علامات الصحة أن يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة، تجد حاله بعد التوبة غير حاله قبل التوبة، كما قال عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فالتوبة يصدقها العمل الصالح، الإنسان ما كانش بيدوم على الجماعة صار يدوم على الجماعة، ما كانش بيقوم الليل صار يقوم الليل، كان بيتوسع في يعني في الحرام صار لا يأكل الحرام وهكذا. من علامات الصحة أيضا أن يتقطع قلبه كما قال عز وجل لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال سفيان بن عيينة تقطعها بالتوبة، يكون حاله كمن كحال من أجرى جريمة عظيمة في حق ملك عظيم فهو لا يدري هل يعفو عنه الملك أو يتعرض لعقوبة الملك. العلامة الرابعة من علامات صحة التوبة كسرة تصيب قلب العبد فتطرح على باب الله عز وجل ذليلا، ويكون حاله كحال عبد أبقى أي هرب من سيده بعد كثرة جناياته ومخالفاته فأحيط به وعيد إلى سيده وهو يعلم أن انتهى سعادته في رضا سيده عنه وأنه لا يستغني عن سيده طرفة عين. فلله ما أحلى قوله عند ذلك أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جبره. ما أقسام الناس في التوبة؟ الناس ينقسمون في التوبة إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذي يعيش حياته كلها معرضا عن الله عز وجل، لم يعرف ربه عز وجل ولم يعبده بأمره ونهيه، لم يوفق للحظة صدق واحدة، يسأل نفسه ما هي الوظيفة وما هي الغاية، لعله ما دخل بيت الله عز وجل مرة في حياته أو لعله لم يدخل إلا مرة واحدة ولم يدخل على قدميه ولكن محمولا على خشبته، ولم يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، فهو عندما كان يعني متحركا مريدا لم يدخل بيت الله، فهل ينفع هذا الدخول بعد أن فقد إرادته؟ كان سيد المسيب كان يغيب ويفيق في سياق الموت، فلما غاب عن وعي قال نافع بن جبير وجهوه يعني إلى القبلة، فوجهوا إلى القبلة، فلما استيقظ قال من الذي أمركم بأن توجهوني أنافع بن جبير؟ قالوا نعم، قال والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. فالمسلمين اللي طول حياتهم يتوجهون إلى القبلة هل ينفعهم بعد أن يموتوا أن يوجهوا إلى القبلة وهم بغير إرادتهم؟ فنقول هذا الذي يعني لم يعرف التوبة ولم يوفق للحظة صدق واحدة، لم يحيا الحياة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها الله عز وجل، فكما كان في الدنيا لا يموت فيها ولا يحيا، ليس جمادا ولا يحيا الحياة التي يحبها الله عز وجل، فهو كذلك في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. القسم الثاني من يعرف ربه عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قرب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. كان في واحد في القصيم كان مداوم على الصلاة في المسجد، وكان يقرأ القرآن في المسجد، فلما نزل به الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، الاعتراض على قدر الله عز وجل، فقالوا: يا فلان اتق الله، فإنك كنت تقرأ معنا القرآن في المسجد، وكنت تصلي معنا في المسجد، وأحضروا له المصحف الذي كان يقرأ فيه، وقالوا: هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه. فقالوا: والعياذ بالله، هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك، نسأل الله العافية. ولكن هذا الصنف قليل في الأمة كما قال الإمام النووي، والكثير فيهم إن الإنسان يعمل بمعصية الله عز وجل ثم يوفق لتوبة ويموت على ذلك. وهذا القسم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما قلت، كثير من الناس كذلك، يعني تجد حياته كلها بعيدة عن الله عز وجل ثم يوفق لتوبة ويموت على ذلك. وأنا عصرت من هذا الصنف، كنا نسكن في عمارة كان يملكها 4 إخوة من الصعيد، كان أخوهم الكبير كان معدل 50، يعني حوالي 55 56، وكان لم يدخل المسجد مرة واحدة في حياته، هو أخبرني بذلك يعني. وكان عندهم فرن في العراق قبل غزو العراق للكويت، وكان لا يفارق شرب الخمر ولا يصلي، لدرجة أن في يوم السفر وهو راجع من العراق لمصر لا يستطيع أن يفارق شرب الخمر، فكان يبعثه مع واحد عشان يوصله للبيت لأنه لا يستطيع أن يصل للبيت. آخر سفرة سفرها العراق، رأى رؤية سجادة نازلة من السماء اتفرشت أمامه. من ساعتها داوم على الصلاة، وداوم معنا في المسجد على الصلاة، وترك يعني كل السجاير والخمر وكل شيء، واستقام معنا في المسجد. بعد عدة أشهر، يعني 5 6 شهور، توفي. فكثير من الناس تتداركهم رحمة الله عز وجل، أن الله تعالى سبقت رحمته وغضبه. ولذلك في رواية في الحديث: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، عنده رياء، عنده عجب، عنده كبر يظهر عليه في آخر عمره ويختم له بذلك، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا الصنف الثالث على طبقتين: منهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. بقى قسم وأشرف الأقسام، وحاله أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحال طبعا كثير من العلماء وكثير من الملتزمين، أن الإنسان يعني يعيش حياته كلها مع الله عز وجل، ثم ينبه لقرب أجله أو يستشعر قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. فلما نزل قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما قال ابن عباس: نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وهذه الآية نزلت في ثاني أيام التشريق في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل الوفاة النبوية ب3 أشهر تقريبا، فكأنها تنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر الله عز وجل والفتح جاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فعلى الحبيب أن يستعد للقاء حبيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده، وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 يعني يوما، وخرج الحج في العام 10 من الهجرة، وخرج الناس فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الصحابة عرب يفهمون لغة العرب، وأنا الترجي في كلام الملوك على القطع، فقالوا حجة الوداع، وتأكدوا أكثر لما استشهد الناس على أنفسهم وقال اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، وكان يرفع إصبعه إلى السماء وإلى كسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فنحن نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. في طريق عودته قال خطب الناس وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وظل يعرض بقرب أجله. جلس يوما على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق وقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فيقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث فعجبنا من هذا الشيف، يعني من أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا، كان أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، خليل لا يكون إلا واحدا. ودع معاذا إلى اليمن، فمعاذ راكب على الدبة والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجواره ويقول له لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي، ويبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسان. فإنسان قد يستشعر قرب الأجل نتيجة الكبر السن، وجاءكم النذير الشيب، وقيل النذير هو المنذر، وقيل النذير هو المرض، أو يستشعر نتيجة لمرض يعني أصابه، أو يشوف رؤيا، أو فإذا استشعر قرب أجله ينبغي أن يزداد اجتهادا في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا، يا من سود كتابه بالسيئات أما أنا لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما أنا لفؤادك أن يصحو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.